والأشواذ الغائب حديث ضعيف كما قال المؤلف، لكن المعنى صحيح. إذا ظهر من الشريك أنه لا رغبة له في الشراء سقط الشفعة، إذا سمع بالشراء وسكت ولم يشفع فلا حق له، أما لم يعلم فله الحق متى علم. وفق الله الجميع. والله إليك، فيها الآن مشهور عند العوام الآن، الله إليك، إذا بعد منزل منزل جار لك قال لا تبيع لنا معدن من لي حق، هذا من حسن الجواب. إذا كان له باع عليه قدم هذا غيره، هذا من داخل في قول صلى الله عليه وسلم، من كان يقول له فليكرم جاره فليحسن الى جاره، من باب الشاغل لا مو بشر مو بشر. وش ضابط الطريق الواحد اشتراكهما في الطريق؟ مثل سد بين في سد طريق سد بينهما، مو طريق عام، سكه خاصه بينهما، اذا باع احدهما للاخر الشهير لان طريق واحد، والمسيل نخلين مسيلهم واحد. المال المشاع، المال المشاع يعني مال ورثة وبعد أن قسموه، هل يشفع أحدهم على الآخر؟ لا، إذا وقعت الحدود وصرف الطرق إذا انتهت الحدود وصرف الطرق ما شاء الله وليهم يشفع، وليهم يشفع. بعد صلاة الفجر، فهل هذا العمل صحيح؟ هذا من واحد من صلى فلا بأس ومن ترك فلا بأس، لأن في شبهة في خلاف بين العلماء، لأن بعض الأئمة قد ذهب سلطان السفرة من النهار من الليل، من صلى فلا بأس بعموم الأحاديث ومن ترك فلا بأس. حتى صلوا حتى أشرقت الشمس عليهم وهم يصلون، لا يخفف قبل طلوع، يخفف أحسن أحواض التخفيف، وإن ترك الصلاة فلا بأس لأن السلطان نهار هو آية ليلية وانتهت. هل كان ينبه يا شيخ سلامك الله؟ نعم. هل كان أحد المأمومين أن ينبه الإمام؟ لا، كل وقت نهي، كل وقت نهي، وهي من ذوات الأسباب، وطلع واسع، هي من ذوات الأسباب. الآن شريكين، أحدهم باع والثاني ما يدري أنه صاحب هذا باع. لا، ده الله يشفع. إيه؟ لا، الثاني باع أيضا، المشتري باع، يشفع على الأول ولا على الأخير؟ الأول يشفع يا شيخ، الشريك يشفع على البيعة الأولى ولا البيعة الثانية اللي هو اللي هو يبيع. صلى الله عليه وسلم، يسقط البيع إذا ما عند الشريك، إذا باع على واحد غير الشريك يشفع الشريك على الأول ولا على الثاني؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب القراض. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقاربة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقاربة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقاربة أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده إنه عمل في مال لعثمان على أن الذبح بينهما، وهو موقوف صحيح. وبالله التوفيق. أما بعد، هذا الباب المقاربة، يقال لها قراض، مصدر قارض قراضا مقاربة، المراد المقاربة مضاربة، يقال لها مقاربة ويقال لها مضاربة، معناها أن الإنسان يرجع مال لغيره يحتج فيه بنصف الربح أو بربع الربح أو بأقل أو بأكثر، هذه المقاربة، تدفع لزيد دراهم تسبب فيها وتجري فيها وتجري بيني وبينك، هذه يقال لها مضاربه. يقال لها قرابة ومقاربة، وهذا ما لا بأس بها بإجماع المسلمين. تعطيها 10,000 أو 100,000 أو 1,000 ريال مسبب فيه وجه بين الأنصار، أو واجب أثلاث أو أرباع لك الربع والبازلين أو لك الثلث والبازلين، يتجه فيه تسبب يبيع ويشتري ويعطيك المشروع، هذه يقال لها مقاربة، وهي جائزة بالإجماع. والحديث المذكور ضعيف لأن فيه إسناده جماعة من المجاهيل، لكن لا صحيح عند العلماء كما فعله حكيم الحجاب رضي الله عنه وهو صحابي جليل، وكما فعل عثمان مع يعقوب إفراقه وجد العلاء في المضاربة لا بأس بها، وهي دفع مال معلوم لشخص آخر يتجر فيه بجزء مشاع بأبره قليل أو كثير، بالربع بالخمس بالسدس بالعشير بالنصف، هذه يقال لها مضاربة ويقال لها مقاربة. والبعيدة كلام فيه إن بركة، حديث صهيب الحديث مثل ما تقدم ضعيف ولكن معنى صحيح، البعيدة عجل طيب في التنفيذ وفي التيسير، المشتري يتنفس والبائع يحصل له بعض الربح إذا باع إلى أجل. والله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إلى أجل مسلم فاكتبوا، فالبيع إلى أجل لا بأس في نص القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أسلف فليسلف كيلا معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، فلا بأس بالبيع إلى أجل، لأن فيه مصلحة المشتري يتنفس حتى يرزقها الله يوفي، والبائع يستفيد لأن بيع الأجل فيه زيادة مو مثل بيع الحظ. وخلط البر بالشعير هذا لا بأس له، لكن هذه ضعيفة، وإذا ما خلطه ما خلط البر وحده والشعير وحده فلا بأس، وبيع البر الحالة وبيع الشعير الحالة كل جائز، وخلطهما بالجائز كله هذا. والحديث الثاني حديث حكيم الحجاب صحابي جليل، كان يشرط على من أعطاه مالا مضاربة شروط، يقول: لا تجعل في كبت الرطبة، ولا تنزل في بطن المسيل، ولا تركب البحر، فإن فعلت شيء من هذا تضمن بشرط الشروط. هذا يفيد أن المسلم على شروطه، إذا تشارطوا فلا بأس، الرسول يقول: المسلمون على شروطهم، فإذا أعطيت زيد دراهم تجر فيها وتترى شرط لا تروح بها البحر، ولا تنزلها في بطن المسيل، ولا تحطها في غنم ولا في ابل، حطها في غيره، حطها في اراضي في ملابس في اواني في سيارات لا باس، شرط على شرط، ترى ما اضر ان تحطها في غنم ولا في لها روح يموت خسرنا، ولا في بطن المسيل تنزل يسير ويعطي اخي حلالي، ولا تركب لها البحر هذه يصير أمواج في البحر ويصير شدة يغرق الإنسان ويغرق ماله، إذا شرع الشروط لا بأس، إذا شرع شروط شرعية لا بأس، المسلمون على شروط. وفيه على ابن عبد الرحمن بن يعقوب الفرقي، هذا السند على شرط مسلم، هو مالك عن هذا، هذا إسناد مسلم، ولهذا قال مالك هو إسناد صحيح، كان يعمل في مال عثمان على أن يجمع بينهما، هذا يدل على أن عثمان يعمل التجارة بالمضاربة كما فعل حكيم، حكيم صحابي جليل وعثمان أحد العلماء الراشدين. والمسألة مسألة إجماع، إجماع العلماء على أنه لا بأس بالمضاربة وهي مقاربة، وعرفتها وأنها أن تدفع مالا معلوما إلى شخص أو أشخاص يتجرون بجزء مشاع معلوم لصاحب المال أو للعامل، هذا لا بأس به، تسمى المضاربة والمقاربة، لا بد يكون جزء مشاع. أما لو قال تعطينا كل شهر مال معلوم ما يصح، تعطينا كل شهر 100 ريال ما يصح، أو أعطيه لك كل شهر 100 ما يصح، لأنه قد لا يربح إلا هذا الشيء، قد لا يربح شيء فيه غرض، لا بد يكون مشاع معلوم ثلث ربع خمس سدس لك أو للعامل، للمالك أو للعامل والباقي للآخر، هذه مضاربة. وفق الله الجميع. بسبب العمل في اليوم تنظيمه، هذا لا دخل في هذا على عمل الاخر. هل على عمل يدير الشركة ويعقل يد الشركة وأعمال الشركة شؤونها ما لا دخل المضارب بالنسبة للخسارة إذا لم اتفق عليها تكون على صاحبهم لو وقع خسارة خسارة على صاحب المال والعامل جميع كله الشركة العامل يعمل إن الله تستغرق يأخذ نصيب ولا ما ولا خسر عليهم جميع والمالك له رأس مال وإذا خسر رأس المال ما يضمن العامل إذا كان ما فرط ولا تعدى ثم إذا فرط فتعدى يضمن أحسن الله إليك قول الفقهاء بجزء المشاع لأجل الغرام جزء المشاع معلوم لأجل الغرام لأجل عدم الغرام مو لأجل الغرام لأجل عدم الغرام لأجل التحرر من الغرام مثل بعضهم يقول إذا جعلت عامل على محلي يقول يسرق يسرق يقول فأنظر النسبة المئوية فيكسب في الشهر 3000 يقول أخذ له 1000 هذا هذا بيع وشراء وتأجير هم عامل إذا قال الله عامل يعمل في بيته يصلح بيت الشيء أو يسافر بشيء هذه أجرة التجربة يعمل له الأعمال غير التجارة يقول لي 1000 ريال بيت هذا المحل هذه أجرة أجرة المحل مهم هي مضاربة أجرة يقول أنت تبيع في هالمحل تشتري في هالمحل تعطي أجرة كل شهر كذا أو كل سنة كذا عن المحل اللي يعطيك إياه عن دكاني أو عن المنشر اللي فيه آلات هذه أجرة على المحل الحي الضعيف على أساس الجار إذا كان شريك الجار إذا كان شريكا هما نص الحديث إذا كان طريقهما واحد هذا شريك هما اللي هم شريك ما له صديق منفصل لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصبت الطرق فلا شيء يعني يقوم به الشريكة يعني قصته أن الشريك بينهم محل ما اشترك البيت ما تميز بينهما شريك فقبل إذا كان شريكا لأن الحديث فسر بعضها بعضا يعني شريك في كل شيء مشترك الشرك في كل شيء مشترك حتى المنقول الشرك أما إذا كان لهم مشترك إذا بعت بيتك لك جيران ما لهم شفاء إذا كان طريق معروف عام شارع عام الشعب في كل شيء مشترك يعني هذا مراد الأحاديث فسر بعضها جزاك الله خير الأحاديث فسر بعضها المحمل المطلق ما المقيد والعام محمل محمل الغرار الخاص في النصوص الكتاب والسنة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب المساقات والإجارة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه وفي رواية لهما فسألوه أن يقرهم بها على أن يكوه عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أدناهم عمر رضي الله عنه ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر النخل خيبر وعرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر تمرها وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافعا بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع